يقول السائل: إذا فاتتنا الصلاة ونحن في البر وخرج وقتها، هل يشرع لنا أن نؤذن؟ وهل نرفع الصوت بالأذان أم يكون خفيف؟ نعم، حتى يشهد لكم كل شيء. أذنوا وأقيموا، فإن الله عز وجل يحب من عبده ولو كان راعيا في الغنم أو مسافرا وحده أو في مزرعته يؤذن ويقيم، فهذا مما يحبه الله عز وجل ويباهي به الملائكة. نعم. يقول السائل: لو قدر أني صليت في مكان لا يوجد به مسجد وكنت لوحدي، فهل أؤذن أولا؟ نعم نعم، تؤذن وتقيم، تؤذن وتقيم وترفع صوتك أيضا حتى يشهد لك ما سمعك. يقول السائل: عندنا في مسجدنا المؤذن قبل أن يؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم يبدأ في الأذان، فما حكم ذلك؟ هذا ليس له أصل، لا شك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة دائما وفي كل وقت، لكن كوننا نتقيد ونشرع شيئا من عندنا فلا، ما أمرنا ولا ورد أنه ينبغي أن الإنسان يجهر بالصلاة عن النبي صلى الله 3 مرات قبل الأذان، هذا اجتهاد منه، ولكن على الإنسان أن يأتي بالمشروع، وإذا انتهى من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالدعاء المشروع. يقول السائل: هل يجوز رفع الأذان عن طريق التسجيل؟ هذا من باب التقصير والتهاون وعدم الالتزام بالسنة ومن الحرمان والغفلة وعدم الاحتساب، ونعوذ بالله أن نكسل عن أداء هذه الشعيرة مباشرة أو نكون عادمين من يقوم بها. الواجب أنه كما سمعنا قد يتشاحون، كل واحد يقول أنا أريد الأذان، وهؤلاء يريدون يضعوا سجل حتى ما أحد يؤذن، لا، هذا ما هو طيب أبدا، وهذا إماتة للسنة وحرمانا من الأجر. يجب أن يكون فيه من المسلمين مؤذن يلتزم بالأذان. قال السائل: ما حكم من أذن للكسوف، هل يأثم؟ هذا مخالف للسنة، مبتدأ. يقول السائل: إذا أقام غير الذي أذن فما حكم إقامته؟ لا بأس به، ولكن الأفضل وإن ما في بأس أن يؤذن واحد ويقيم الثاني، ما في مانع. يقول: صلاة خير من النوم، تقال في الأذان الأول من الثاني؟ لا بالثاني. يقول السائل: امرأة تتوضأ وضوءها للصلاة، وعندما تأتي تريد الصلاة تشك في وضوئها دائما ومن ثم تعيد الوضوء، فما حكم هذا؟ إذا كان مجرد شك سواء الرجل ولا امرأة، فقد سمعنا وتقدم لنا إن الإنسان إذا كان مجرد شك وقد أتقن الوضوء فلا يلتفت للشك، ولذا قال: يخيل للرجل أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا إذا كان مجرد شك، أما اليقين ما يحتاج شاهد. فالمهم رجل والامرأة كلهم سواء، اليقين ما ينفيه إلا يقين مثله، والشك لا ينبغي أن يدخل علينا فيكون سببا وفتحا لباب الوسواس، نعوذ بالله منه. يقول السائل: ما هو الذكر الذي يقال بين السجدتين، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني. المهم الواجب الذي لا تصح الصلاة: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، مرة مرتين ثلاث، فإذا زاد فهو خير له، يعني يأتي بالكلمات الأخرى، فهذه إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا جبره سجود السهو، هذا إذا لم يكن مع الإمام. قال السائل: أنا رجل أعيش في بيت فيه تماثيل وصور وآلات موسيقية، فنصحتهم ولم يستجيبوا فحطمتها كلها، فغضبوا علي ومنهم والدتي ودعوا علي بالهلاك، هل يستجاب دعاؤهم علي؟ لا أبدا، إن شاء الله من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كنت من أهل اليد، يعني ممن يقدر دون أي مشاكل تحصل، فأنت عملت بالواجب. المهم إذا كان تغيير المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر منه فلا. يعني مثلا لو قلنا للذين عندهم قبور في المساجد أزيلوها، ثم قاموا يزيلونها وحصل حرب وضرب بينهم، فنقول لا، إذا اجتنبوا المسجد الذي فيه هذه القبور وصلوا في مساجد أخرى واتخذوا مساجد واتركوها، ولا تفعل شيء يحصل منه ما هو أكبر وهو القتل والحرب والفتنة بين الناس مثلا. لأنهم بعد ذلك لن يقبلوا منه إذا كسرها. على كل حال، إذا كان له سلطة واستطاعة ولا يخاف أنه سيؤدي الأمر إلى ما هو أكبر، فما فعله طيب. وأما إذا كان يعرف أن الأمور ستكون يعني أشد وسيقوم فتنة بينهم أو أشياء لا تحمد عقباها، فأمره إلى الله. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه النصح، فإن لم يستطع فبقلبه. لو منع منع بات وهدد هدده من يستطيع أن يعمل ما هدده به، فإنه يرجع إلى أن ينكر في قلبه، يعلم الله من قلبه أنه يكره ويبغض هذا المنكر وأهل المنكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم